بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا الكلام على المسألة المشركة، وأن للعلماء رحمهم الله فيها أقوال، الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رحمة الله عليهما قالوا بعدم توريث الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأن الإخوة الأشقاء عصبة، والإخوة لأم أصحاب فرض، ونبينا صلى الله عليه وسلم قال أعطوا الفرائض لأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فأعطينا الفرائض المنصوص عليها في كتاب الله لأصحابها، ما بقي معنا شيء نعطيه الإخوة الأشقاء. عمل بالدليل. ثم إن الإخوة الأشقاء يختلفون عن الإخوة لأم. الإخوة الأشقاء قد يأخذ الواحد منهم المال كله، وقد يأخذ أكثره، وقد يأخذ أقله، وقد لا يأخذ شيئا. أما الإخوة لأم فلهم فرض، وهو السدس للواحد منهم، والثلث للمجموعة، زادوا عن الاثنين مهما زادوا من الاثنين فما فوق فلهم الثلث، فرضهم في كتاب الله. فكيف نشرك معهم آخرون؟ وآخرون لهم نصيبهم، ولا يمكن نقول ما دام ما أبقت الفروض نفرض لهم ما جاء في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الإمامان مالك والشافعي رحمة الله عليهما قالوا في هذه المسألة نشرك الإخوة الأشقاء مع الإخوة لأم. لما يرحمكم الله؟ قالوا لأنهم اشتركوا في الأم الذي ورث بها أولئك، وهم هؤلاء زادوا مسألة الأب، فإذا لم يقربهم الأب لا يبعدهم. نقول هذا استحسان خالي من الدليل. والإخوة الأشقاء ما يصلح أن ندخلهم مع الإخوة لأم، يشترك ذكرهم وأنثاهم. والإخوة الأشقاء يختلفون بنص كتاب الله، فإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. كيف نعطيهم ذكرهم وأنثاهم سواء؟ وكيف ندخلهم في الثلث الذي هو لغيرهم من الإخوة لأم؟ وغير ذلك من الأمور. لكنهم أخذوا بقضاء عمر رضي الله عنه الأخير، فعمر رضي الله عنه عرضت المسألة عليه مرتين، مرة أعطى الإخوة لأم الثلث وقال للإخوة الأشقاء ليس لكم شيء، ما بقي لكم شيء، فاقتنعوا وذهبوا. ثم حصلت مرة أخرى، فكأن هؤلاء أقوى حجة وجادلوا عمر، قالوا يا أمير المؤمنين افرض أن أبانا حمار، أليس تمنا واحدة؟ افرض أن أبانا حجرا في اليم، افرض كذا افرض كذا. فشركهم رضي الله عنه. فأخذ الإمامان أحمد وأبو حنيفة في بالقول الأول الذي هو موافق للدليل، وأخذ الإمامان مالك والشافعي في القول الثاني الذي هو من باب الاستحسان، والاستحسان ما له محل مع الدليل الواضح. ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. الفرائض كلها مبنية على ثلاث آيات من كتاب الله مفصل فيها، آيتان في أول سورة النساء وآية آخر آية في سورة النساء، مع قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. وذكر المؤلف رحمه الله الترجيح، حيث رجح مذهب الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما على القول بالاستحسان عند مالك والشافعي، فذكر وجوها في الترجيح، ثم أخذ في الإجابة على وجهة نظر الإمامين مالك والشافعي رحمة الله عليهما. نعم اقرأ. وأما الإجابة عن وجهة نظر القائلين بالتشريك، فنقول أما قياسهم الشقيق على ابن العم الذي هو أخ لأم في الحكم بجامع أن كل منهما له قرابتان، قرابة أمومة وقرابة عصوبة، وابن العم هذا إذا سقط قياس الشقيق على ابن العم الذي هو أخ لأم، هذا أدلى بجهتين، ابن عم وأخ لأم، يرث بكونه ابن عم وإذا بقي شيء، ويأخذ فرضه بكونه أخ لأم، هذا بينه وبين مسألة الأشقة مع الإخوة لأم فرق بعيد. أما قياسهم الشقيق على ابن العم الذي هو أخ لأم في الحكم بجامع أن كل منهما له قرابتان، قرابة أمومة وقرابة عصوبة، وابن العم هذا إذا سقط حظه بالعصوبة ورث بقرابة الأمومة، فيكون الشقيق مثله في هذه المسألة. فنجيب عنه بأنه قياس مع الفارق، ذلك أن القرابتين في ابن العم المذكور منفردة كل منهما عن الأخرى، منفردة ابن عم وأخ لأم، يرث بهذه ويرث بهذه ولا حرج. والإخوة من الأم مستقلة عن بنوة العم، ولكل واحدة منهما حكم مستقل، فيجوز أن تفرق في حقه الأحكام، فيعطى السدس فرضا بقرابة الأم والباقي تعصيا بقرابة الأب، بخلاف الحال في الإخوة الأشقاء فإنه لا استقلال لكل من الجهتين عن الأخرى. ما يقال في الأخوة الأشقاء أنه يرث بقرابته لأمه مع الإخوة لأم، ويرث بالقرابة لأبيه مع الإخوة لأب، هذه ما وردت أنه يفرق بينهما، يقال بالقرابتين يرث. نعم. وأما قياسهم حال الشقيق مع الأخ لأم على حالة الأب مع الأم، بجامع أن كل منهما يشترك مع الآخر في موجب الإرث، فكما لم يجوز أن تورث الأم ويسقط الأب، فكذلك لا يجوز أن يورث الأخ لأم ويسقط الأخ لأبوين. فالجواب عنه: ما يرد أن الأب يسقط أبدا بحال من الأحوال، لأنه من الخمسة الذين لا يسقطون بحال من الأحوال، الأبوان والولدان واحد الزوجين، هؤلاء ما يمكن يسقطون، ولا يقال إن الأب ورث مثل الأم أو له علاقة بالأم، لا، ورث بذاته. نعم. وكذلك لا يجوز أن يورث الأخ لأم ويسقط الأخ لأبوين. فالجواب عنه أنه أيضا قياس مع الفارق، لأن الأب ليس بعاصب دائما، بل تارة يرث بالتعصيب وتارة بالفرض وتارة يجمع بينهما، بخلاف الأخ يأخذ بالتعصيب إذا لم يوجد ولد أطلاقا، ويرث بالفرض إذا وجد من الولد ذكور، ويأخذ بالفرض والتعصيب إذا كان الولد إناث ولم تستغرق الفروض التركة. نعم. بخلاف الأخ الشقيق فإنه لا يكون إلا عاصبا دائما، فليس له إلا حالة واحدة. وقد تعجب صاحب المغني من كون الشافعي رحمه الله يذهب إلى توريث صاحب المغني ابن قدامة رحمه الله، نعم، يذهب إلى توريث الأشقاء في هذه المسألة، مع أنه لا يقول بالاستحسان، بل يقول من استحسن فقد شرع، ومع أنه أيضا لا يقول بتوريث الجدة بقرابتين كما مر. نعم، رحمة الله عليهما. المسألة الثالثة في كيفية قسمة المسألة المشركة على الخلاف. كيف تقسم المسألة المشركة على الخلاف، يعني على المذهبين؟ ما هي أركانها المسألة المشركة؟ زوج وأم أو جدة سيان، وأخوان لأم، وإخوة أو أخ شقيق، إخوة أخ ذكر أو إخوة أشقى ذكور وإناث. أما إذا كانت شقيقة فقط فلا تدخل في المشركة. إذا ما هي المشركة؟ زوج وأم أو جدة وأخوان لأم، ثم معهم أشقى ذكور أو ذكور وإناث فقط، ولا يكون إناث فقط، لأن إذا كانت أنثى أو أكثر من أنثى أشقى شقيقات فإنها يفرض لهن. هذه أركانها، كيف تقسم على مذهب أبي حنيفة وأحمد؟ نقول المسألة من ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخوين لأم الثلث اثنان، وللأم أو الجدة سيان السدس. لما قلنا الأم أو الجدة؟ لأن كلهم السدس، الجدة فرضها السدس، والأم تأخذ السدس لوجود الجمع من الإخوة. فانتهت المسألة، ما بقي للإخوة الأشقاء شيء، يتعذرون. هذه قسمتها عند الإمامين أبي حنيفة وأحمد رحمة الله عليهما. عند مالك والشافعي رحمة الله عليهما يقولون للزوج النصف مثلنا معنا، وللأم أو الجدة السدس، هذه أربعة، ماذا بقي؟ اثنان. قالوا يشترك فيها الإخوة لأم والإخوة الأشقاء، يرحمكم الله، والإخوة لأب؟ قالوا لا، الإخوة لأب ما يريدون، وإنما للأخوة لأم والإخوة الأشقاء، ذكورا أو ذكور وإناث، بخلاف إذا كان إناث فقط فلا يشتركون. طيب، الإخوة الأشقة دخلوا على الإخوة لأب وأخذوا ما بأيديهم بغير وجه، لأن الله جل وعلا ذكر الكلالة بالنسبة للإخوة لأم، قال له إن كان له أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس، وإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. شركاء في الثلث الإخوة لأم، دخلنا معهم الإخوة الأشقاء لما أخذوا شيئا لا يحل لهم، والله أعلم. نعم، اقرأ. أولا، إتمتها على مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهم الله أن أصلها من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، وللإخوة الأم الثلث اثنان، ولا شيء للإخوة الأشقاء لاستغراق الفروض المسألة. وهذه صورتها في الجدول مكتوبة. زوج، المسألة من ستة، زوج له ثلاثة، أم أو جدة لها السدس واحد، إخوة لأم لهم الثلث اثنان، انتهت الفروض. الإخوة الأشقة ليس لهم شيء. نعم. ثانيا، قسمته على مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله، لو كان مثلا في المسألة أخوان لأم وأخ شقيق فيكون أصل المسألة من ستة، سواء كان أخ شقيق أو اثنان أو ثلاثة أو عشرة، المهم أن يكونوا ذكور أو ذكور وإناث، أو أخوان شقيقان وأختان شقيقتان مثلا، المهم أن لا يكونوا شقيقات إناث، فإن كن شقيقات فرض لهن، إن كانت واحدة فيفرض لها النصف وتعول المسألة، وإن كن اثنتين يفرض لهن الثلثان وتعول المسألة أكثر حتى تصل إلى العشرة. فمثلا إذا كان فيها شقيقة واحدة نقول للزوج النصف ثلاثة وللشقيقة النصف ثلاثة، انتهت الفروض، انتهت المسألة والفروض ما انتهت، وللجدة أو الأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، عالت إلى تسعة. وإن كان أختان شقيقتان نقول للزوج النصف ثلاثة، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، أربعة كم هذه؟ سبعة، وللجدة أو الأم السدس واحد، وللإخوة لأم الثلث اثنان، عالت إلى عشرة. نعم. ثانياً قسمتها. ثانياً، قسمتها على مذهب الشافعي ومالك رحمهم الله، لو كان مثلاً في المسألة أخوان الأم وأخ شقيق فيكون أصل المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد، والباقي اثنان بين الإخوة الأم والأخ الشقيق على عدد رؤوسهم، ورؤوسهم ثلاثة، والباقي اثنان بينهما مباينة، فنضرب أصل المسألة ستة بعدد رؤوس الإخوة ثلاثة بثمانية عشر، للزوج من أصلها ثلاثة في ثلاثة بتسعة، وللأم أو الجدة من أصلها واحد في ثلاثة بثلاثة، وللإخوة من أصلها الباقي اثنان في ثلاثة بستة، لكل واحد منهما اثنان. وهذه صورتها، هذه صورتها كما في الجدول. زوج وأم أو جدة، ما هو أم أو جدة، أم أو جدة ما يجتمعان، أخوان لأم أخ شقيق، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأم أو الجدة السدس واحد منقسم، وللإخوة لأم والأخ الشقيق كم هم؟ ثلاثة، لهم اثنان، الباقي اثنان، رؤوسهم كم؟ ثلاثة، ونسهامهم كم؟ اثنان، الاثنان ما تنقسم على الثلاثة، فننظر بينهما ما بينهم تناسب، فإذا نضرب الثلاثة عدد الرؤوس في أصل المسألة ستة تصح من ثمانية عشر، للزوج ثلاثة في ثلاثة هو نصيبه ما تغير، ثلاثة من ستة أو تسعة من ثمانية عشر هو النصف، وللجدة واحد في ثلاثة بثلاثة، يعني لها في الأصل واحد من ستة أو لها ثلاثة من ثمانية عشر هو ما تغير، وللإخوة لأم والشقيق لهم اثنان، اثنان في ثلاثة بستة، وهم كم؟ هم ثلاثة، لكل واحد اثنان، صحت من ثمانية عشر. هذه مسألة المشركة. ويأتي إن شاء الله المبحث الرابع في حكم توريث الإخوة مع الجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.